الإجابة الصحيحة هي جيم. غالبا ما يكون لمصاب حادث مرور جروح وإصابات يمكنها أن تتعكر كثيرا إذا ما تم التصرف فيها لمعالجتها بطريقة خاطئة. فالقاعدة إذن هي عدم نقل المصاب إلى حين قدوم الإسعافات.